فتعاد الأرواح إلى الأجساد، تقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن. طيب، هنا الشيخ بدأ يذكر ما يتعلق بيوم القيامة، تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، تعاد الأرواح إلى الأجساد حينما ينفخ في الصور، ويقوم الناس لرب العالمين، ويخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. هناك نفخة للصعق، وهناك نفخة للبعث، وتعاد الأرواح في الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر بها الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون وأنكرها الكافرون. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالله سبحانه وتعالى الذي بدأ الخلق فإنه سيعيده ويعيد بعثهم ويحاسبهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله سبحانه وتعالى يبعث الناس من قبورهم، وهذا مما أجمع عليه المسلمون، ومن أنكره فقد كفر، من أنكر البعث فقد كفر، لأن هذا أصل من أصول الإيمان. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، فهم حفاة غير منتعلين، وعراة غير دابسين، وغرلا يعني كما خلقوا غير مختونين، وهكذا يبعثون لرب العالمين. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، تدنو الشمس من الخلائق، وتكون قدر ميل من هذه مسافة، ومنهم من يكون العرق إلى رجليه وإلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وفي ذلك الموقف من الناس من يكون في ظل عرش الرحمن، فسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم هذه السبعة، وهناك غيرهم. فهؤلاء ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى من حر هذه الشمس، ويصيب الناس من البلاء والمشقة في ذاك الموقف بقدر ما عندهم من الذنوب والمعاصي، وهم أنواع في ذلك. فمنهم من لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، ومنهم المتكبر والمسبل والمنان وغير ذلك، ومنهم من يحشر أمثال الذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون أمثال الذر يطعهم الناس بأقدامهم، تكبروا على الحق وتكبروا على الخلق فحشروا كالذر يطعهم الناس بأقدامهم جزاء وفاقا. وأكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم وأطولهم جوعا يوم القيامة. هناك تفاصيل في هذا الموقف وهذا اليوم مذكورة في مضانها في الكتب. قال: فتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد. نعم.